هذه السائلة التي رمزت لاسمها بالحرفين هاء عين من الرياض، أختنا تقول ما حكم نتف شعر الوجه للمرأة للزينة مع العلم أنه ليس بالكثير المشوه ولكن زيادة في النظافة والزينة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيد الخلق رسول الله وعلى آله وصحابته ومن اهتدى بهداه وبعد، فإن المرأة لها أن تتزين بما شاءت من أنواع الزينة وأن تزيل ما ترى أن إزالته تزين، إلا ما جاء المنع منه عن سيد الخلق صلى الله عليه وسلم. المرأة نهيت عن النمص، والنمص ترقيق الحواجب ونكفها حتى يبدو حاجب المرأة كأنما هو خط مستقيم لا ارتفاع في أجزائه. لعن عليه أفضل الصلاة والتسليم النامصة والمتنمصة. وما كان من شعر في غير الحواجب فهو مما سخط عنه، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما ذكر مما حرم الله وفرض وسكت عن أشياء رحمة بكم غير نسيان فلا تسألوا عنها. فلا حرج على المرأة أن تزيل ما ينبت على وجهها خد أو ذقن أو شارب من شعر، والحواجب واجب عليها أن تجتنب ذلك. أحسن الله إليكم. أختنا تقول هل ورد في فضل سورة ياسين شيء خاص؟ ورد في فضل قراءتها على المحتضر، جاء فيه أن قراءتها مما تسبب تسهيل الميتة. نعم. أحسن الله إليكم. تقول لفظ السلام في الصلاة هل هو السلام عليكم ورحمة الله أو أنه يجب أن تزاد وبركاته، وهل تجزئ بدونها؟ الأشهر أنه السلام عليكم ورحمة الله، وهذا هو الذي في الصحيح وغيره، وقد ورد في سنن أبي داود رحمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، الظاهر أنها في التسليم على اليمين، والتسليم على الشمال يكتفى بالسلام عليكم ورحمة الله، والاكتفى بما ثبت في الصحيح أو لا. أحسن الله إليكم. هذا المرسل عبد العزيز المقرن من الرياض يقول صاحب الفضيلة أرجو التكرم بتوضيح المسألتين التاليتين، حيث درست الفرائض بحمد الله أثناء دراستي ولكن أشكلت علي كثيرا مسألتين، الأولى حول الإخوة المحجوبين بالأب، هل يحجبون الأم من الثلث إلى السدس؟ ولم أستطع أن أتبين الفرق في أقوال العلماء ووصلت معها إلى باب مغلق، فبعضهم يقول هم يحجبون الأم من الثلث إلى السدس ولو لم يرثوا والباقي للأب، وبعضهم يقول لها الثلث مع الإخوة المحجوبين لأنهم لم يرثوا. سؤالي كيف أتبين الفرق في المسألتين؟ أحسن الله إليكم. لا إشكال في ذلك، فإنه موضح في نص القرآن الكريم، ولو راجعت كتب الفرائض ما دمت دارسا لوجدت هذا موضحا فيها. أنصحك بمراجعة كتاب الفرائض في كتب الفقه كلها، أو لعلك تراجع شرح الرحبية المقرح على العهد العلمية قديما، فإنك ستجد هذا واضحا إن شاء الله. إذا توفي إنسان عن والديه وكان له جمع من الإخوة فالأم لها السدس، وإذا توفي عن والديه وليس له من الإخوة سوى واحد أو لا إخوة له فالأم لها الثلث، ولأن الرجال مكلفون بالإنفاق، فالله أعلم أن هذا التفريق لأنه إذا كان هناك إخوة فالتبعات على الأب أكثر نفقة وتزويج وغير ذلك، فناسب أن يكون له القسط الأكبر بأن تحجب الأم إلى السدس، لأن الرجال قوامون على النساء بما فضل الله وبأموالهم. ولا يشكى عليك الأمر ما دمت لست قاضيا ولا قاسما للتركات، فإذا أشكر عليك أمر فاسأل أهل العلم. أحسن الله إليكم. إذا مسألته الثانية التي يذكرها يقول عند وجود الإخوة لأم فإنهم يرثون حتى مع وجود الأشقاء، بل ربما عصبوهم وأخذوا باقي المال، ولكن الإخوة لأب وهم الأقرب يحجبون بالأشقاء، وهذه المسألة لم أستطع تصورها ولا معرفة تفصيلها، أرجو توضيح. أحسن الله إليك. لا مشقة عليك، أنت عليك التسليم، والله جل وعلا قسم الفرائض التركات وبين فروض كل مستحق، ولم يترك ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم. فالإخوة لأم إن كانوا 100 أو كانوا 2 لهم الثلث، والذكر والأنثى سواء. وأما الإخوة الأشقة أو لأب فإنهم إذا ورثوا المال ذكورا وإناثا فللذكر مثل حظ الأنثيين. والإخوة لأم لا يرثون مع وجود الأب، يحجبهم، ولا يرثون مع وجود الجد أبي الأب، وإنما يرثون إذا هلك هالك عن إخوته أشقة ولأم. ففي هذه الحالة يرث الإخوة لأم الثلث، فلو فرض أن الإخوة لأم 6 والإخوة لأب 1، أخذ الإخوة لأم الثلث وأخذ الأخ لأب الباقي كله. ولو فرض أن الإخوة لأم 6 والإخوة لأب كانوا 20 مثلا، أخذ الإخوة لأم الثلث فرضا وأخذ الباقي الأخوة لأب أو الأشقة المال كله. وأما إذا كانوا أشقة فهي التي وقع فيها الخلاف في ما يسمى الحمارية والحجرية واليمنية، عندما يقول ناظم الرحبية واجعل أباحهم حجرا في اليم إلى آخره، يعني واقسم التركة على الإخوة لأب على الأشقة والإخوة لأم بالسوية يكونوا شركاء. لكن الذي عليه العمل ويسنده الدليل هو أن الإخوة لأب وأم لهم البقية نصيب، وأما الإخوة لأم فقط فيأخذون نصيبهم الثلث إذا كانوا 2 فأكثر، ويستوي الذكر والأنثى. وأما الإخوة لأب أو أشقاء فللذكر مثل حظ الأنثيين، والله أعلم. أحسن الله إليكم. هذا المستمع عادل علي سعيد من اليمن يقول: ما هو القرين الذي مع ابن آدم الذي ذكره الله جل وعلا في كتابه الكريم؟ ما من إنسان له قرين من الشياطين، ولما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ولا أنت، قال: ولا أنا إلا أن الله أعانني عليه فأسلم. واختلف العلماء هل إلا أن الله أعانني عليه فأسلم منه، أو أن الله أعانني عليه فأسلم هو. أحسن الله إليكم. يقول: رجل مات وترك 7 من الذكور واثنتين من الإناث، ووزع الميراث قبل الوفاة على الذكور وحرم الإناث بسبب الخلافات مع الإناث، وبعد الوفاة قام الأخ الأكبر بإعطاء الإناث مبلغ رمزي لا يساوي قدر الميراث المستحق لهن، وأخذ الإناث المبلغ كارهات، هل هذا العمل جائز؟ هذا عمل غير جائز. أما قسمة المال بين الذكور في حياة الأب وحرمان الإناث فهذا جور وعدوان وظلم، وهو الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: لا تشهدني على جور، اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. اختلف العلماء هل يجب التسوية بين الذكر والأنثى في العطية، أو أنهم يعطون على قدر الميراث الذكر مثل حظ الأنثيين. الصحيح التسوية، لأن النبي يقول: سووا بين أولادكم. وهؤلاء الورثة إن كانوا راغبين في التخفيف عن والدهم فليعطوا أخواتهم كل ما يحق لهن من هذه التركة. ولا شك أن الواجب على الأولاد الاهتمام بآبائهم ومحاولة التخفيف عنهم يوم العرض والجزاء، فإن المظلومة بحرمانها من الميراث ستسأل كما سئلت الموؤودة عن سبب هذا الحرمان. من المسائل الجورية عندما يوقف شخص وقفا فيقول للذكور دون الإناث، وهذا ما يسميه الفقهاء المتمسكون بالسنة بالوقف الجنف، أي المائل عن الحق، والله المستعان. أحسن الله إليكم. هذه المستمعة فيما يبدو ميم عين من الرياض تقول: ما حكم السفر إلى بعض البلاد العربية المسلمة للسياحة مع التحفظ في الحجاب الشرعي وارتياد الأماكن السياحية فيها الخالية من المنكرات ما أمكن، وذلك من باب التغيير عن السياحة المحلية، لأنني أجد حرجا في قص الجواز للمرأة والتصوير، مع أنهم يقولون إنك تستطيعين أن تدفعي ثمنا معينا ويجوز بدون نظر إلى الجواز فيما يبدو، وذلك في الدول المسافر إليها. أما التصوير هنا فيكون من امرأة وليس من رجل، فهل يزول بذلك الحرج؟ نصيحتي لكل امرأة ألا تسافر لخارج المملكة إلا لأمر ضروري من علاج لا تجد في المملكة، وبلادنا ولله الحمد توفر فيها من العلاج ما لم يتوفر في عامة بلاد العرب، وهذا من فضل الله جل وعلا وإحسانه، ثم من حسن ما وفق الله ولي الأمر وأعوانه. وما يقال إذا دفعت رشوة لرجل الجوازات ما نظر إلى جوازها قد وقد، لكن ما الداعي إلى هذا السفر لمجرد نزهة؟ بلادنا ولله الحمد مترامية الأطراف، أهل وسطها لا يعرفون عامة منتزهات جبالها، ثم إن بلادنا فيها من الأمن ما لا نظير له في العالم، وفيها ولله الحمد من أسباب ووسائل التنعم الذي يندر أن يوجد مثله، وإذا وجد فبغلا في غير بلادنا. فنصيحتي لكل امرأة ألا تسافر إلا ما كان من عمل امرأة زوجها سيسافر وترى أن سفرها معه من أسباب صيانته وعصمته، فإن شاء الله لا حرج، والله المستعان. أحسن الله إليكم. هذه المستمعة هند من الرياض تقول: أنا أمنع أطفالي من اللعب وقت المغرب لأننا تعلمنا أن هذا الوقت وقت تخرج فيه الشياطين والجن، هل هذا الأمر صحيح؟ هذا ثبت فيه الحديث الصحيح، إن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بأن نمنع أطفالنا عند الغروب حتى تذهب فحمة العشاء، لأن الشياطين تنتشر. وأما اللعب في البيت في المجلس باللعب المباحة فليس من هذا القصد، وإنما المنع الانتشار. تقول: ما حكم الصلاة في البنطال أو الملابس القصيرة والخفيفة إذا كانت المرأة في منزلها علما أنها تلبس جلباب للصلاة ساتر؟ نصيحتي لكل امرأة ألا تتعود وألا تعود من في بيتها على هذه الألبسة الوافدة. بالنسبة للشبيبة يصدق عليهم ما يقال أتاني هواها قبل أن أعرف الهوى فصادف قلبا خاليا فتمكن، فيحسن أن تغذى أن تربى الفتاة على حب اللباس الإسلامي والاعتناء به. والمرأة ينبغي ربة المنزل أن تسلك هذا، فإن الطفلة مولعة بالاقتداء بأمها وما هي عليه. لو فرض أنها صلت في هذه الألبسة القصيرة التي لا يراها حال لبسها إلا الزوج، وعند الصلاة لبست رداء ساترا لجميع الجسد بنافذة الكفين والقدمين، فالصلاة صحيحة. لكن ينبغي أن تتعود المرأة الاعتناء باستبقاء هذا الزي الموروث الذي ورثه الخلف على الأسلاف، وهو بحمد الله أكثر سترا من جميع الألبسة المستوردة، أقصد الأزياء. فنسأل الله أن يهدي ربات البيوت للعناية بتربية بناتهم والظهور أمامهم بما يدل على الرغبة في الحشمة والاهتمام بالستر والحياء والعفة والأدب، والله المستعان. أحسن الله إليكم. تقول: أريد تعويذ أطفالي مثلا عند النوم أو عند الخروج، هل يلزم تعويذ كل واحد على حدة أم يكفي القراءة عليهم جميعا، وما كيفية تعويذهم؟ أحسن الله إليكم. التعويذ بأن يعوذ الأطفال بسورتي المعوذتين، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما تعوذ بمثلهما، وهي قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس. وإذا ضم من يعوذ أطفاله ويعوذ نفسه إليهما قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد فحسن. وفاتحة الكتاب من أعظم ما يتعوذ به، فهي أم القرآن وهي السبع المثاني، وهي التي لم ينزل مثلها. وآية الكرسي عند النوم يحسن بالنائم إذا أراد أن ينام وأخذ مضجعة أن يقرأ آية الكرسي عند اضطجاعه على فراشه بصوت يسمعه من حوله، فإن من فعل ذلك لا يزال عليه من الله حارس ولا يقربه شيطان حتى يصبح، كما ثبت ذلك في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، والله المستعان. أحسن الله إليكم. تعويذ الأطفال كل على حدة أم تجمعهم جميعا؟ لا حرج، إن كانوا نائمين على فراش واحد فعوذتهم فلا حرج، وإن عوذت كل واحد فلا حرج، فالأمر واسع بحمد الله. أحسن الله إليكم. تقول: ما حكم الشرع في استعمال حبوب منع الحمل لفترة سنتين، وهو ليس من باب تحديد النسل أو منعه، بل من أجل أن يكبر الطفل ويعتمد على نفسه، وما الحكم في من زادت عن السنتين ولكن بموانع طبيعية برضا الزوج؟ يجوز للمرأة أن تمتنع من الحمل مدة الرضاع وهي الحولان، ويكره فيما زاد على ذلك، لأن ما زاد ينافي ما قصد إليه النبي مصطفى صلى الله عليه وسلم: تزاوجوا توالدوا، تزوجوا لدد الولود. وأما الحولان فإن النبي صلى الله عليه وسلم كاد أن يمنع من أن تحمل المرأة في أيام في سنتي الرضاع، سماه الغيلة، يعني أنه كان يغتال الحمل. وهم أن ينهى ثم ذكر أن فارس والروم يفعلون ذلك فلم ينهى، فالامتناع من الحمل بعد الولادة لمدة حولين لا حرج فيه، والزيادة ينبغي أن تجتنب. أحسن الله إليكم. آخر واسئلة المستمعة من الرياض تقول: العين حق، قد ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك، وأنه أرشد إلى اغتسال العائن للمعيون، ولكن سؤالي هو أنه يقال عند بعض الناس أنه في بعض الحالات لا ينتفع من هذا الاغتسال أو عن بعض آثار العائن إلا بنجاسته أكرمكم الله، هل ورد في ذلك شيء؟ وهل هذا صحيح مع العلم أننا نهينا عن أكل الخبيث واجتنابه؟ لا أصل لذلك، بل الذي له أصل صحيح هو أمر النبي صلى الله عليه وسلم للعائن بأن يتوضأ ويغسل مغابن أعضاءه كمثانية اليدين ومثانية الركبتين، يغسل ذلك ثم يرش به المصاب بالعين، وما سوى ذلك لا أصل له من أخذ بول من يتهم بأنه عائن. وأما ما يقال إنه لم ينفع، فإذا لم ينفع دل ذلك على أن ما أصاب هذا الشخص ليس عينا من ذلك الشخص. من اليمن هذه المستمعة بشرة تقول: ما حكم لبس الكعب العالي، وهل هو من تغيير خلق الله؟ لبس الكعب العالي ذكر من كتب عن ذلك كشيخ الإسلام في الإستانة قبل سقوط الخلافة، ذكر في رسالة كتبها في هذا الموضوع أن هذا من إرادة المرأة التشبه بالرجل، ففعلت ذلك المرأة الغربية ثم تبعتها المرأة المسلمة تقليدا ورغبة في مشابهة الرجل، والمرأة منهية عن تتشبه بالرجل، لا في محاولة ارتفاع إقامتها ولا في أمور كثيرة. وقد ورد في السنة بعض الأحاديث في قصة امرأة كانت تمشي على أعواد ترتفع، ومع هذا يقال إن الكعبة العالية مضر بالمرأة في فقرات الظهر، وقد يسبب نوعا من الانزلاق الشابة في حال شبابها، يكون جسدها متماسكا، وإذا تقدمت السن استرخت كثير من الأعصاب، فربما حصل لها الانزلاق. والاكتفاء بما أعطاها الله من قامة خير لها من التصنع في شيء لا أصل له، فإن ذلك أشبه بمن بلابس ثوب يزور، والله المستعان. أحسن الله إليكم. أيضا من أسئلة المستمعة تقول: بعض الخطباء في الجمعة يقومون بإكمال خطبة الجمعة بعد الصلاة، هل هذا العمل جائز؟ لا أصل لذلك، بل إن من دلائل فقه الخطيب قصر خطبته وطول صلاته، فإن النبي أخبر صلى الله عليه وسلم بذلك، فقال إن قصر الخطبة وطول الصلاة مائنة من فقه الرجل. أما هذا الذي يخطب ويرى الوقت غير كافي فإذا انتهى قام وتكلم، فهذا خلاف ما كان عليه السلف رحمة الله عليهم، بل كان الناس إلى وقت غير بعيد يكرهون أن يقوم واعظ بعد الخطبة وبعد الصلاة ليخطب، للاكتفاء بما اكتفى به الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم وما اكتفى به خلفاؤه الراشدون، فإنه لا يعلم أن الخلفاء الراشدين بعده صلى الله عليه وسلم كان أحدهم إذا انتهى من الخطبة بعد الصلاة يعود ليتمم الكلام، فالأولى عدم ذلك، والله المستعان.